بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: في بلوغ المرام وفي باب الذكر والدعاء. قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. وتمام الحديث: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. موقن بها، مؤمن بها، بهذا الدعاء العظيم والاستغفار الذي فيه توحيد لله عز وجل، لذلك سمي سيد الاستغفار. قال الطيبي: لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد إليه في الحوائج ويرجع إليه في الأمور، وجاء في رواية الترمذي: ألا أدلك على سيد الاستغفار، وفي حديث جابر عند النسائي: تعلموا سيد الاستغفار. الله أكبر، سماه سيد الاستغفار. الإنسان يحافظ على هذا، فهذا من أذكار الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء يقول هذا الدعاء، وهو من أعظم أسباب دخول الجنة، ولكن يقولها باعتقاد ما فيه، يقول هذا الدعاء باعتقاد ما فيه. قول لا إله إلا أنت خلقتني وقع في رواية: اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت خلقتني، وزاد في: آمنت لك مخلصا لك ديني. وقول وأنا عبدك جملة مؤكدة لقوله أنت ربي، ويحتمل أن عبدك بمعنى عابدك فلا يكون تأكيدا، ويؤيده عطف قوله وأنا على عهدك، يعني أنا عابدك وعلى عهدك، ومعناه كما قال الخطابي: أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت. الله أكبر. إذن فيه عهد، إيمانك عهد، أصل إيمانك وشهادتك عهد بينك وبين الله، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا عهد عظيم. ومعنى هذا أنك تذكر نفسك صباحا ومساء بهذا العهد العظيم، أنك مستمسك بما عاهدت الله عليه من التوحيد والتمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعيننا على التمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال خطابي: أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت، ومستمسك به ومنجز وعدك في التوبة والأجر، ومتمسك، نعم طيب. وفي قوله ما استطعت اعترف بالعجز والقصور عن القيام بالواجب من حقه تعالى. نعم، الإنسان مهما بلغ في الطاعة والعمل الصالح فإنه ما يبلغ حق التقوى، ما يبلغ حق التقوى. فالإنسان مهما عمل وبالغ في العمل الصالح عنده قصور وعجز، فينبغي أن يعترف بذلك. وهذا الحديث يبين هذه الحقيقة، هذا ليس من باب التواضع وكذا، لا، هذه حقيقة في كل إنسان. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول اللهم قال لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وهو الرسول. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وكان يبكي وكان يستغفر كثيرا وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، العارف بالله، العالم به سبحانه وتعالى. فإذا كان العالم بالله هذا فعله، ينبغي علينا أن نقتدي به في هذا الاعتقاد، وأن نعترف بقصور أعمالنا وأنها مدخولة مهما اجتهدنا فيها. فينبغي على الإنسان أن يقر بهذه الحقيقة، فإنه إن أقر كان ذلك حافزا، أو كان ذلك حافز على أن يجتهد في الأعمال الصالحة، وأن لا يغتر، وأن لا يصيبه غرور، لأنه استقام كذا كذا من السنين، أو عمل كذا كذا من الأعمال، أو كان يقوم الليل، أو يحفظ القرآن، وإن كان يتلو القرآن في كل ثلاث في قيامه لليل، أو يصوم النهار، أو ما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة، فإن هذا لا شيء عند ثواب الله عز وجل وعند رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث عظيم، كلما قاله الإنسان مستحضرا هذه المعاني عرف قدر نفسه، وقال ذلك موقنا بتوحيد الله عز وجل، فإنه بهذه المعاني يكون سببا لدخوله الجنة. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم، وهو حديث صحيح. وهذا أيضا من أذكار الصباح والمساء، وهو من جوامع الدعاء: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي، العافية من كل شيء، من كل بلية، ومن كل مصيبة، ومن كل فتنة، ومن كل أذى، ومن كل شر، ومن كل ضرر عام، العافية من كل شيء. يقول: في ديني ودنياي، يعني كل شر في الدنيا أو الدين. وأهلي، يعني كذلك عافي أهلي. ومالي، كذلك عافي مالي. فأنت إذا قلت ذلك حفظك الله، وحفظ أهلك وولدك ومالك. اللهم استر عوراتي، لأن الإنسان كله عورات، أنت كلك عورات، فلا تنظر إلى عورات أخيك وتترك عورتك بادية. فكما أن لك لسانا، عندهم ألسنة، وقد تكون ألسنتهم حداد سليطة، فأنت أكفف عن عيوب الناس واهتم بعيوبك، وحاول أن تصلح من نفسك. لذلك قال: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، أي مخاوفي، واحفظني من بين يدي، أي أمامي ما يستقبلني، ومن خلفي كذلك، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال: هو الخسف. العافية في الدين والسلامة من المعاصي والابتداع، وترك ما يجب التساهل في الطاعات وفي الدنيا، السلامة من شرورها ومصائبها، وفي الأهل السلام من سوء العشرة والأمراض والأسقام، شغلهم بطلب التوسع في الحطام وفي المال من الآفات التي تحدث فيه، وستر العورات عام لعورة البدن والدين والأهل والدنيا والآخرة، وتأمين الروعات كذلك، والروعات جمع روعة وهي الفزع وسؤل، وسأل الله الحفظ له من جميع الجهات، لأن العبد بين أعدائه من شياطين الإنس والجن كالشاة بين الذئاب. إذا لم يكن له حافظ من الله من قوة وخص الاستعاذة بالعظمة عن الاغتيال من تحته، لأن الاغتيال أخذ الشيء خفية، وهو أن يخسف به الأرض كما صنع الله تعالى بقارون، أو بالغرق كما صنع بفرعون، فالكل اغتيال من التحت، نسأل الله العافية من ذلك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وهذا أيضا من الدعاء الجامع، الدعاء الجامع. الفجاءة بفتح الفجاءة أو الفجأة بفتح الفاء وسكون الجيم مقصور، وبضم الفاء وفتح الجيم والمد، وهي البغتة، يعني تأتيك المصيبة فجأة والنقمة فجأة، لا يكون منه تعالى إلا بذنب يصيبه العبد، يعني هذا ما يحصل إلا إذا كان هناك ذنب، هناك ذنب، نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله ألا يؤاخذنا بذنوبنا، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا. يقول: وزوال النعمة لا يكون منه تعالى إلا بذنب يصيبه العبد. فالاستعاذة من الذنب في الحقيقة كأنه قال: نعوذ بك من سيئات أعمالنا، وهو تعليم للعباد، تعليم للعباد بالتوبة، وأن الله لا يصيبنا بذنوبنا، ونعوذ بك من سيئات أعمالنا. وتحول العافية انتقالها، ولا يكون إلا بحصول ضدها. فهذا دعاء عظيم لا يتركه الإنسان، دائما كرره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. استعاذ من هذه الأمور الثلاث: غلبة الدين، الدين يثقل على الرجل الأمين، يثقل على الرجل الأمين الذي يريد السداد ولكن ما يستطيع، ما عنده. فغلبة الدين، والذي يكون عليك على الإنسان دين كثير وغلب ما استطاع أن يرده إلى أهله، فهذا أمر شديد على الأمين، شديد جدا. فنسأل الله أن يقضي ديوننا أجمعين. ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الدين يجعل الرجل إيش؟ يكذب ويعد ويخلف، يعد ويخلف، ويجعله يحدث فيكذب. لذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. وغلبة العدو كذلك، عدو يغلبك، هذا أمر عظيم. العدو الكافر هنا، العدو الكافر. وشماتة الأعداء، هذا مما يزيد في الحسرة، أن يشمت بك عدو. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسن، وهو صحيح بشواهده إن شاء الله، صحيح بشواهده. قال: وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال أنه سمع، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يعني الآن توسل بالتوحيد، الآن هو توسل بالتوحيد، قال: اللهم إني أسألك، هذا سؤال. ثم جعل بين هذا السؤال وبين مطلوبه إيش؟ هذا الكلام، وهو توحيد كله. فهذا فيه توسل بإيش؟ بأسماء الله وصفاته وتوحيده، بأني أشهد أنك أنت، بعمله، لأنه يقول أنا أشهد. إذن توسل بتوحيده لله، وهذا من أعظم ما يتوسل به العبد بين يدي مطلوبه، من أعظم ما تتوسل به إلى الله عز وجل، هو توحيدك وإيمانك بالله عز وجل. فقال: بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل في بعض الألفاظ باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. وهذا الحديث أيضا صحيح، ففيه توسل بإيش؟ بتوحيد الله، احفظوه وادعوا به دائما. وهذا الحديث دليل على أن اسم الله الأعظم هو الله، هو الله، لأن الأحاديث التي ذكرت اسم الله الأعظم كلها فيها الله، وبعضها ليس فيها الحي القيوم، وبعضها ليس فيها ذي الجلال والإكرام الذين هم قالوا، بعض العلماء يقول الحي القيوم هو الاسم الأعظم، وبعضهم يقول ذو الجلال والإكرام هو الاسم الأعظم، وبعضهم يقول الله. فلما تنظر في هذه الأحاديث تجد أن الاسم الجامع لهذا لما في هذه الأحاديث مذكور في جميع الأحاديث هو الله، فهو اسم الله الأعظم. ما شاء الله. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك، إلا أنه قال: وإليك المصير. أخرجه الأربعة. هو حديث صحيح، ولكن في بعض يعني فيه اختلاف في قوله النشور والمصير. بعض الرواة يرونه بالعكس، يرونه العكس، يعني يقولون في الصبح وإليك المصير، وفي المساء وإليك النشور. وأظن هذا يعني الخلاف من سهيل بن أبي صالح، من سهيل، سهيل عنده شيء في حفظه، ولكن أنت إذا قلت على هذا لا بأس، وإن قلت أحيانا كذا وأحيانا كذا لا بأس إن شاء الله. قال: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. وهذا من جوامع الدعاء، جوامع الكلمة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كل حسن يدخل في هذا الدعاء، وفي الآخرة كل حسن في الآخرة يدخل في هذا الدعاء، ومع ذلك استعاذة، فيه استعاذة من إيش؟ من النار. ذاك الرجل الذي مرض، الذي مرض فقال إيش؟ كان حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاده وجده كالفرخ صغر هكذا تعب جدا، فقال له: هل كنت تقول في دعائك شيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله علي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تستطيعه، هل لا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فأرشده إلى هذا الدعاء، فهذا دعاء عظيم. وحسن الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم أن هذا الدعاء يقال أيضا بين الركنين في الطواف، بين الركنين في الطواف. وقد قال الله عز وجل في وهو يعني في آيات الحج من سورة البقرة: ربنا آتنا ومنهم من نعم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني يقولونها، يعني ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هؤلاء الذين يريدون الدنيا، أما الذين يريدون الآخرة يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ما اسمه؟ عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس، ومن أين هو يا عبد الرحمن؟ من زبيد هكذا الأشاعرة. إلى الآن موجودون. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. دعاء عظيم جدا، احفظوه وادعوا به في صلاتكم. وهذا من الأدعية التي تقال أيضا بعد التشهد، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في صلاة الليل يقال أيضا في صلاة الليل. قال المصنف: وقع في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الليل، وتقدم بيانه، ووقع في حديث علي رضي الله عنه أنه كان يقوله بعد الصلاة، واختلفت الروايات هل كان يقول بعد السلام أو قبله. وفي مسلم أنه كان يقول بين التشهد والسلام، وورد ابن حبان في صحيح بلفظ كان إذا فرغ من الصلاة، وهو ظاهر في أنه بعد السلام، ويحتمل حمله على قبل السلام، ويحتمل أنه كان يقوله قبله وبعده. والأصل على ما مر أن الأدعية تقال قبل السلام والأذكار تقال بعد السلام، هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. وليس في هذا الدعاء بالموت، وليس في هذا الدعاء بالموت، وإنما فيه أنه إذا كان هناك شر فإن الله عز وجل يريحه من هذا الشر بالموت. والحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان سائلا ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كان في الحياة خير لي، وأمتني ما كان في الموت خير لي. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم. النسائي أخرج، قال هنا لم يخرجه النسائي بل أخرجه النسائي في الكبرى، وهكذا هذا يكون هنا هكذا، هذا شو اسمه هذا حلاق. والزهيري في تحقيقه يقول من أوهام، لعله من أوهام الحافظ بن حجر، وهو ليس من أوهامه، وإنما فعلا أخرجه النسائي في الكبرى، لكن الحافظ ما صرح بأنه في الكبرى أطلق، وعند الإطلاق يكون في الصغرى في المجتبى، لكن هو موجود في الكبرى، وأخرجه غيره أيضا. وفي إسناده أسامة بن زيد الليثي، فيه ضعف، ووجد له الشيخ الألباني رحمه الله متابعا، وإن كان فيه ضعف أيضا المتابع في إسناد المتابعة ضعف، ولكن الحديث حسن لغيره إن شاء الله. والشاهد الذي بعده يقويه وإن كان ضعيفا، ولكن في الشواهد. وهو قال وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وقال في آخره: وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وإسناده حسن، إن كان كلام الحافظ لحديث أنس فلا يستقيم، لأنه قال في التقريب في أسامة هذا، في أسامة، أسامة بن زيد الليثي يرويه عن سليمان الأشدق، وسليمان فيه كلام مع أنه موصوف بالإمامة، إلا أنه فيه كلام من جهة حفظه، فحديثه حسن. وسليمان وأسامة بن زيد قال فيه في التقريب صدوق يهم، وقال في الدراية لين، قال في الدراية لين. فهو قوله هنا إسناده حسن يعني لذاته، كيف يقول إسناده حسن وقد لينه؟ عرفتم؟ لو قال حديث حسن فنقول إيش؟ بالشواهد والمتابعات. فلا يستقيم قوله إسناده حسن، أو أنه رحمه الله تغير اجتهاده في الراوي، تغير اجتهاده في الراوي، والله أعلم. فالشاهد هذا الحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ولا وهو كما قال رحمه الله حديث حسن. أما قول بعض المعلقين على البلوغ إسناده ضعيف جدا لحال موسى بن عبيدة الربذي ففيه نظر، ففيه نظر. فموسى بن عبيدة الربذي الراجح أنه في الشواهد والمتابعات وليس شديد الضعف، والله أعلم. طيب، بهذا القدر أكتفي من هذا الكتاب المبارك، ولعلنا ولا خلاص نكمله، باقي حديثين نكمله، نخليها الدرس المقبل إن شاء الله يوم الأربعاء نكمل هذا الكتاب، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى صحيح الإمام البخاري.